إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تترافع. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، مهما بلغت بنا الكلمات من بلاغة وفصاحة وقدرة على التعبير، فإنها إزاء مثل هذه الأحداث التي تكون وقائع هذه القضية المنظورة الآن أمام عدالتكم تقف عاجزة وغير قادرة على التعبير عن مدى القسوة وهول الجريمة، حين تسيطر على النفس الإنسانية في لحظة ضعف شيطانية كل معاني الخسة والخيانة، ليندفع صاحبها محطما كل القيم والفضائل ومرتكبا لأفظع الجرائم. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين، لن يكون هناك أبلغ من وقائع هذه القضية، ولن يكون هناك أصدق من سرد أحداثها على عدالتكم، ولهذا سندع هذه الوقائع تتحدث عن نفسها، ولهذه الأحداث أن تعبر عن قسوة المجرم والجريمة، وهي تبدأ ببلاغ عن مقتل عجوز في مسكنها الكائن بالعقار. التحريات بتؤكد يا فندم ان المجني عليها عايشة تقريبا لوحدها وملهاش حد يهتم بيها، والوحيد اللي بيتردد عليها هو ابن بنتها المدعو احمد، وده جدع يتيم ووحداني، والمجني عليها هي اللي قامت بتربيته بعد وفاة امه بنت المجني عليها ومن اكتر من 10 سنين. والست ام لوزة يا حضرة الضابط، دي المدعوة عطيات الشربطي ومعروفة باسم ام لوزة، ودي هي اللي قامت يا فندم بالبلاغ عن الجريمة بحكم كونها جارة للمجني عليها حسنات فهيم، وبتساعدها أحيانا لو احتاجت لمساعدة. وأكيد واحدة زي مولوزة ممكن يكون عندها معلومات عن المجني عليها ممكن تفيد التحقيق. مؤكد يا فندم، وده بحكم جيرتها وقربها من المجني عليها. يبقى ريت نسمع أقوالها يا حضرة الضابط. وهو كذلك يا فندم. اسمي عطيات إبراهيم الشربتلي، وبيقولوا لي يا أم لوزة على اسم بيت الله يرحمها. الجيران بيقولوا إنك كنت أقرب واحدة منهم للمجني عليها حسنات. ست كبيرة يا باش أو وحدانية وصحتها على قدها، ملاش حد يسأل عليها ويرعيها، كان لازم أشق عليها وأشوفها عايزة إيه، وهو أغسل لها هدنة ولا ولع لها بور، وكله بثوابه الله يرحمها بقى ويحسن إليها. وما كانش ليها قرايب أو معارف بيزروها أو بيترددوا عليها؟ لا يا بي، ما فيش غيره الجدع ده اللي اسمه أحمد ابن بنتها الله يرحمها اللي ماتت وسابته صغير، والست حسنات الله يرحمها هي اللي ربيته عطفت عليه السنين دي كلها حد ما كبر وبقى جدع من وهدومه، لكنه على رأي المثل شر من أحسنت إليه. واللي اسمه أحمد ده كان عايش معاها وفي نفس المسكن وفي نفس الشقة طول عمره عايش معاها، لكن من سنة ولا اتنين كده يا بيه بقى يغيب بالجمعة ولا بالشهر والشهرين وفين وفين لما يجي لها، وده بقى لما يكون محتاج لمؤاخذة الفلوس. ويا ويلها يا ويلها بقى لو ما عطتوش الفلوس اللي عايزها، يشتمها ويطول لسانه عليها ويفرج الناس عليها كلها. والمجني عليها كان معاها فلوس؟ يعني كان لها دخل أو إيراد أو معاش مثلا يا ملوزة؟ لا يا بيه، لكن كانت عايشة على فضل أولاد الحلال والخيرين اللي كانوا بيعطفوا عليها ويساعدوها، ومنهم بقى اللي كان بيبعت لها شهرية تغنيها عن السؤال والحوجة. وطبعا كان ابن بنتها المدعو أحمد طمعان فيها وفي فلوسها. ايوه ايوه يا بيه، ما كانش بيشبع أبدا، وفي كل مرة يجيلها لازما ولا بد تحصل خناقة بينهم وصوته يعلى، ويمكن كمان يتهجم عليها، وما يسكتش لما تديله الله يرحمها الفلوس اللي عايزها. لا وايه، ده كان عاوزها كمان تجوزه. طيب واخر مرة زارها فيها وطلب منها فلوس واتخانق وعلى صوته زي عادته معها؟ مش فاكرة يا باشا. الكذب خيبة. طب وازاي اكتشفتي الجريمة وعرفتي ان المجني عليها مقتولة جوه شقتها؟ نزلت اشقر عليها زي عادتي وفتحت الباب، حكم الله يرحمها كانت عطياني مفتاح بيتها، ويا دوب يا دوب يا باشا دخلت من الباب الا ولقيتها سايحة في دمها. طب والنبي والنبي ومن نبي النبي نبي، ما كانتش تستاهل البهدلة دي كلها ابدا. منو لله البعيد، منو لله، منو لله. ثابت يا فندم ان مفيش اي اثر لاي فلوس او مساغ، رغم ان التحريات بتؤكد ان المجني عليها كانت بتتلقى من اهل الخير مساعدات ماليه كويسه، وكانت بتحتفظ بفلوس كتيره، وده بيؤكد ان الجريمه تمت بقصد السرقه او الحصول على ثروه المجني عليها حضره الضابط. وواضح يا فندم ان مرتكب الجريمه مش غريب عن البيت ولا عن سكه الفلوس المحتفظه بيها، لان مفيش اي اثر لمقاومه ملحوظه. وبالنسبه للمدعو احمد صادق ابن بنت المجني عليها، احمد صادق موجود يا فندم. يبقى حالا نسمع اقواله. لمتني من الشارع يا بي، وهي اللي خدتني في حضنها وربتني وكبرتني بعد ما أمي ماتت وأبويا اختفى من حياتي، معرفش سافر ولا هج ولا طفش. ولولا هي الله يرحمها ستي ما كنتش لقيت لا اللقمة ولا المأوى. ومع ذلك كنت بتطول لسانك عليها وتقل أدبك وتعلي صوتك، يمكن كمان كنت بتمد ايدك عليها عشان تاخد منها الفلوس اللي بتطلبها منها. لا لا، همد ايدي لا يا بيه، لا يمكن ابدا الا دي. مفيش مره رحت لها وطلبت منها فلوس الا واتخانقت معاها. ايوه كنت بزعق، وهي الله يرحمها برضو تزعق، وفي الاخر تديني اللي انا عايزه وتصالحني وتقول لي قوم اعمل لك يا حماده كوبايه شاي واعمل لي معاك. ومع ذلك ما كانتش بتأمنك يا أحمد، وكانت بتخونك. ازاي يعني يا بيه؟ مش فاهم. المفروض انك أقرب واحد ليها، ومع ذلك ما رديتش تديلك مفتاح بيتها، وده في الوقت اللي اديته لجارتها اللي اسمها ملوزة. ما عرفش مين اللي طلع في دماغها اني ممكن أسهيها واسرقها، وده عمري ما كنت بفكر فيه. أتخانق أعلي صوتي أعمل الحبة بتوعي في كل مرة لكن أسرق ستي لا. طيب وآخر مرة رحت وطلبت منها فلوس كانت إمتى بالظبط يا أحمد؟ يمكن من 10-12 يوم يا بيه. واتخانقت وعليت صوتك برضو زي كل مرة؟ لا يا بيه، في آخر مرة مرضيتش تفتح لي الباب وتدخلني، وقالت لي من ورا الباب المقفول وبصوت عالي، خد بعضك وامشي يا أحمد، وكفاية كفاية فرجة الناس بقى، ويكون في علمك فلوس مفيش وما عنديش. وانسى خالص ان الاكسك اسمها حسنات، اعتبرها ماتت. الف بعد الشر عنك يا ستي، وهو انا ليا مين غيرك بس في الدنيا دي كلها؟ بردك مش هفتح لك يا وهون عليك يا ستي. عايز تقتلني يا احمد؟ عايز تذبحني وت... تسرقني؟ أنا يا ستي أنا أقتلك وأدبحك وأسرقك؟ تمتع إيدي اللي تعمل كده؟ أهو اللي زيك بيعملوها اليومين دول وأنت تعملها؟ آه صايع وتعملها؟ آه لو أعرف بس مين اللي طلع في دماغك إني قليل الأصل للدرجة دي. امشي يا أحمد بقى، امشي لكون مصوتة ومسهلة عليك الناس كلهم إنك جاي تتهجم عليا وعايز تقتلني وتسرقني وتاخد اللي حلتي. لا انت الظاهر جرى لعقلك حاجة. انت هتمشي ولا صوت وخلي مولوزة تطلب لك البوليس وياخدوك في الحديد ويرموك في السجن ولا حتى يشنقوك؟ ان شاء الله يشنقوك يا رب. لا انا اللي هروح بقى واجيب لك بتوع الامراض العقلية. عايز كمان تجنني عشان تدخلني مع المجانين عشان تاخد فلوس؟ يا ناس يا ناس يا هو الحقوني يا ناس، ابن بنتي عايز يورثني من الحياة، الحقوني اطلبوا له البوليس خلوه يمشي خلوه يمشي خلوه يمشي. وكانت أول مرة ترفض المجني عليها تفتح لك الباب يا أحمد؟ أيوه عمرها ما عملتها يا بيه قبل كده. وشمعنى المرة دي يعني يا أحمد منعتك تدخل عندها وبالطريقة دي؟ معرفش، لكن حماية قال لي كلام بخصوص اللي حصل ده لف دماغي حبتين. حماك؟ أنت متجوز يا أحمد؟ لا يا بيه، أنا قاري فتحة يا دوب على بنت الوسطى شعراوي. ده اللي بتقول عليه إنه حماك. أيوة بي، أبو ميرفت اللي قاري فتحتي عليها. وإيه الكلام اللي قاله لك حماك ولف دماغك زي ما بتقول؟ بعد ما مشيت من عند ستي وبعد الفضيحة وفرجة الناس رحت على بيت عروستي ما لقيتهاش موجودة، لكن لقيت الوسطى شعراوي أبوها اللي حلف علي أقعد واشرب شاي معاه لحد ما ترجع ميرفت من مشوارها. المهم سألني مالك، حكيت له على كل حاجة، لقيته بيقول لي بقى شوف يا أحمد يا ابني، اللي حصل من ستك النهاردة شغل سيمة، شغل لمؤاخذة أفلام. أيوة شغل سيمة وأفلام. شغل سيمة وأفلام؟ إزاي يعني يا عم شعراوي؟ ستك ولا جدتك ست حسنات عملت معاك القصة دي قبل كده وبالمنظر ده؟ لا طبعا، دي كانت لمؤاخذة يا أحمد يا ابني، زي ما تكون متحفظة تقول لك ايه. متحفظة تقول ايه؟ ايوة يعني وبصراحة كده حتى قايلها ومرسيها ومسخنها تعمل اللي عمليته ده كله، تقفل الباب في وشك وترفض تفتح لك وتدخلك وتصوت وتعلي صوتها وتصرخ وتلم الناس وتفرجهم عليك وتقول لهم انك جاي تقتلها وتسرق فلوسها. وده مين ده اللي خليها تعمل ده كله يا عم شعراوي؟ المخرج. المخرج؟ مش بقولك شغل افلام وسيمة يا ابو حميد. قصدك تقول ان حد يعني حرضها عليا ومليها من ناحيتي؟ قولي هي ستك لمؤاخذة عكمة؟ نعم. أيوة يعني عندها فلوس بحق وحقيق وتستاهل تتسمى فلوس لمؤاخذة. أيوة أيوة عندها فلوس وعندها ذهب كمان شايلاه ومذكر عليه. وانت شفتهم؟ شفت الفلوس والذهب دول بعينيك؟ طبعا شفتهم وعارف مكانهم. يبقى اللي عينه عليهم هو اللي ورا الفيلم ده كله من أوله لآخره. اللي عينه على فلوس ودهب ستي؟ أيوة، اللي له مصلحة في إن كل الجيران تشوفك وتسمعك وتسمع ستك وهي بتصرخ وتصوت وبتقول لهم الحقوني أحمد ابن بنت هيدبحني هيدبحني ويسرقني وياخد فلوسي ودهبي. وهي مصلحته في كده بس يا عم شعراوي؟ بقول لك ايه يا احمد يا ابني، انت عريس بنتي وتهمني، يبقى تسمعني كويس قوي. هايو يا عم شعراوي عايز تقول ايه؟ اللي بينك وبين ستك لازم يتظبط، يتظبط قوي واوام اوام. ويتظبط قوي ازاي يعني؟ لا لا بقى، دي خليها علي انا، خليني انا اظبطها لك بطريقتي. وهتعمل ايه؟ اللي فيه الخير. المهم تتظبط المسائل يا ابو حميد. وما عرفتش حماك لسه شعراوي كان ناوي على ايه مع المجني عليها؟ لا يا بيه، لكن ميرفت بنته خطيبتي قالت لي انه ناوي يعني يصالحني عليها. وصالحكم؟ بصراحة انا انشغلت في سبوبة اكل عيش، يومين كده سافرت فيهم بورسعيد ورجعت لقيت المصيبة، وعرفت ان ستي اتقتلت جوا بيتها. الله يرحمها. يعني انت كنت مسافر برا اسكندرية في اليوم اللي حدثت فيه الجريمة يا احمد؟ لا معرفش بالظبط. وما شفتش حماك لسه شعراوي؟ لا شفته، ايوه لما عزاني وخد بخاطري. الله يرحمك يا ستي، الله يرحمك يا ستي. الكلام اللي قاله القصة شعراوي حمل مدعو أحمد صادق فيه شيء غريب يا فندم. عايز تقول يا حضرة الضابط؟ أقول إن في محاولة من مجهول إنه يورط المدعو أحمد ويضعه في الموقف اللي يخليه محل شبهة وموضع اتهام، وإن الشخص المجهول ده هو اللي كان وراء تحريض المجني عليها تقول وتتصرف بالطريقة اللي حصلت مع ابن بنتها أحمد وعلى مرأة ومسمع من كل الجيران، وبحيث يكون المدعو أحمد هو المتهم الوحيد في ارتكاب الجريمة. والشيء الغريب كمان في كلام لسه شعراوي حمل مدعو أحمد أنه أخذ على عاتقه أنه يصلح بين المجني عليها وعريس بنته، أو على رأي مجاف الأقوال يظبط المسائل. لا، ولا الملفت للنظر يا فندم ان القصة شعراوي ما حاولش يتصل بعد الكلام ده بالمدعو احمد الا بعد ارتكاب الجريمة وقتل المجني عليها، وانه ما قابلهوش الا علشان يعزيه، وده كلام احمد في التحقيق يا فندم. ويبقى ريت نقدر نعرف من القصة شعراوي ازاي قدر يظبط المسائل وامتى بالتحديد، واكيد اقواله ممكن تفيد التحقيق. يبقى نستدعيه ونسمع اقواله حضرة الضابط وفورا. أنا قلت أعمل خير بيه، وقلت العريس بنتك وحفيد المجني عليها أحمد إنك هتظبط المسائل. أيوه قلت له كل ده بيه، لأني كنت ناوي صلاحهم على بعض وصفي اللي بينهم. وصالحتهم يا أستاذ شعراوي؟ ده اللي كنت ناوي عليها بيه، لكن إيه؟ لكن ما حصلش بيه. أمال إيه اللي حصل يا أستاذ شعراوي؟ أنا روحت فعلا للست حسنات الله يرحمها، وقفت قدام بابها أكتر من نص ساعة أخبط على الباب وأندع عليها إنها تفتح الباب، أبدا. وفين وفين؟ سمعت صوتها وهي بتكلمني من جوه بيتها ومن غير ما تفتح الباب، وبتقولي أنت عايز إيه يا جدع أنت؟ عايز اتكلم معاك كلمتين يا ست حسنات. وانت تطلع ايه؟ تطلع مين انت؟ انا محسوبك لقصة شعراوي. معرفكش. انا حما احمد، احمد ابن بنتك الله يرحمها. وبعتك بقى عشان تقتلني وتسرق فلوسي. احمد ابن حلالة ست حسنات، ولا يمكن يفكر في حاجة زي دي ابدا. قالك روح اقتلها واسرقها مش كده؟ ايوه، قالك تيجي تقتلني وتسرقني. لو بس تفتحي الباب وتديني فرصه اقعد معاكي وافهمك. عشان تقتلني مش كده؟ الحقوني يا ناس، الحقيني يا ملوزه، الحقوني. الواد الصايع ابن بنتي بعت لي واحد يتهجم عليا ويقتلني ويسرق فلوسي. عيب الكلام ده، ما يصحش يا ست حسنات. عيب يا ست حسنات. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول لك إيه يا أسطى، خد بعضك وامشي يا أسطى، مش هتفتح لك. ها؟ مش هتفتح لك. أقول لله. أيوة مش هتفتح لك، لأن المفتاح الوحيد مع الست أم ملوزة، وهي بس، هي بس اللي بتقدر تدخل وتطلع على الست حسنات براحتها. وملوزة دي فين لمؤاخذة؟ أنا لمحتها من شوية، حاكم أنا ساكن في الشقة اللي قصاد شقتها، والظهر عليها رايحة تزور بنتها في العصافرة، ومش هترجع إلا على آخر النهار. والست حسنات لمؤاخذة ما تستعش ليه؟ الست حسنات بتشك في الناس كلها وبتخاون جيرانها، واللي طلع في دماغها إن الناس كلها عايزة تقتلها وتتبعها وتسرق فلوسها، والوحيدة اللي بتأمن لها هي الست ملوز، هي وبس اللي معاها المفتاح. واسم الكريم إيه؟ فتحي، فتحي عبد رب. خلاص أبقى أجي للملوزة دي آخر النهار. سلام عليكم. عليكم السلام، ما تخليك في حالك أحسن لك. أنت بتكلمنا يا أخ فتحي؟ لا ما استغناش يا أسطى. وما رجعتش تاني تقابل اللي اسمها ملوزة الشعراوي؟ بصراحة لا. ليه يا الشعراوي؟ انشغال، سوء علي، راحت علي نوم. وما قلتش لأحمد عريس بنتك وحفيد الست حسنات المجني عليها اللي حصل منها معك؟ يمكن ما جاتش مناسبة أقول له أو أقعد معاه. يعني ما شفتوش خالص بعد الحكاية دي يا الشعراوي؟ لا يا بيه، لا شفته ولا كلمته إلا بعد ما حصل اللي حصل وتقاتلت الله يرحمها، ورحت عزيه فيه الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. التحريات بتؤكد يا فندم ان المجني عليها حسنات فهيم، ولا سيما في الشهر او الشهرين اللي قبل الجريمه، كانت فعلا بتشك في كل الناس، وكانت متصوره ان الصغير والكبير اطمعان فيها وفي فلوسها، وان الكل عايز يقتلها ويسرقها. وده اللي خلاها ما تديش مفتاحها الا لجارتها ملوزه، الست اللي بتساعدها وبتشتري لها اللي عايزاه من السوق وبتطمن عليها في اي وقت. والمفتاح ده يا فندم ممكن يضيع من ام لوزه مثلا، او ممكن يتسرق منها، او ممكن حد يسهيها ويعمل منه نسخه تانية يقدر بيها يفتح باب شقه المجني عليها ويرتكب الجريمه ويسرقها. ممكن جدا، لكن لكن ايه يا فندم؟ لكن ده كله ممكن نتاكد منه لو سمعنا اقوال المدعوه ملوزه، وبالتحديد بالنسبة للمفتاح. وهو كذلك يا فندم. خيرها مغرقني أنا وولادي يا باشا، كانت حنينة حنينة علي وعليهم بعد ما مات أبوهم الله يرحمه. منهم لله أولاد الحرام، منهم لله، منهم لله. فين المفتاح يا ملوزة؟ مفتاح يا باشا، مفتاح شقة المجني عليها اللي معاك؟ أيوة معايا يا باشا، حيروح فين يعني؟ طبعا أنت اللي بلغت عن الجريمة يا ملوزة. أيوة يا باشا، وجاف أقوالك السابقة إنك روحتي تشقري عليها زي عادتك وفتحتي الباب بالمفتاح الوحيد للشقة واللي عطتهولك المجني عليها، ولقيتها مرمية على الأرض وسيحة في دمها. نادت عليها ما ردتش، صوت والناس اتلمت، وانا جريت ابلغ البوليس وانا مش شايفه السكه ولا شايفه حد ابدا. الله يرحمها الطيبه الحنينه. طب والمفتاح التاني فين يا ملوزه؟ انهي مفتاح تاني يا باشا؟ لا ما فيش غيره، مفتاح واحد بس هو اللي انا اخدته منها، وهو اللي معايا ودايما شايلاه ولا مؤاخذه يعني في عبي. وهو يا باشا اهو. يبقى محدش فتح شقة المجني عليها وبالمفتاح إلا أنت. يعني إيه؟ يعني أنت الوحيدة اللي معاك المفتاح الوحيد للشقة، وأنت أول اللي اكتشف الجريمة وقتل المجني عليها بعد ما فتحتي باب الشقة وبالمفتاح ده. هو ده المفتاح؟ هو يا باشا. قتلت المجني عليها ليه يا ملوزة؟ أنا إيه؟ أنت استغلتي الخناقات الكتيرة اللي كانت بين المجني عليها وابن بنتها، واللي كل الناس والجيران كانوا بيسمعوا بيها ويتفرجوا عليها، وقدرتي تأثري على المجني عليها وتسيطري عليها وتخوفيها فيها وتفهميها ان كل الناس واولهم ابن بنتها طمعانين فيها وفي فلوسها وانهم عايزين يقتلوها ويسرقوها، واقنعتيها بانك انت الوحيده اللي ممكن تثق فيها. انت ارتكبتي الجريمه وقتلتي المجني عليها وسرقتي في نفس الوقت كل فلوسها وذهبها. ايوه ايوه، لكن هي اللي دفعتني لكده. محدش خدمها زي انا ما خدمتها، محدش وقف جنبها واتطمن عليها زيي. انا كنت باكلها بايدي وبحميها بايدي، ويوم ما احتجت منها قرشين افك بيهم بدقتي وخنقتي وادفع 6 شهور الايجار المتاخر عليا، استكترت عليا 50 جنيه وقالت لي منين يا حسره، وانا عارفه قد ايه هي عكماهم وكنزاهم. صعبت عليا نفسي، قلت اخد 50 جنيه من وراها وهي نايمه، لكن حست بيا ورحت زي الكلبه المسعوره عضاني في ايدي. ما حستش بروحي الا وانا بمسك السكينه وبضربها بيا. ايوه ضربتها بيا. ايوه انا اللي قتلت العجوزه، انا اللي قتلتها. بعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة على عطيات إبراهيم الشربتلي بالأشغال الشاقة المؤبدة. رفعت الجلسة. هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها كمال عبد العزيز، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات حسين جابر، أيمن الخشاب، أحمد التركي، محاسن عبد اللطيف، محمد صالح، سيد الرمح، ماجد الهجراسي، وهاني عسل. الهندسة الصوتية تهاني صلاح. والمخرج المساعد داليا دبور. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.